هذا معنى الآية وإن منكم إلا واردها. مش معناه وإن منكم إلا واردها يعني كل واحد بده يفوت على جهنم، لا. ثم إن الصراط هو جسر حقيقي، لكن ما ورد في بعض الأحاديث أدق من الشعرة وأحد من السيف مش معناته حجمه حقيقة أدق من الشعرة، لا. انتبهوا معي، ما ورد أدق من الشعرة وأحد من السيف مش معناته أنه هو حجمه أدق من الشعرة، لا. طيب شو معناته الحديث أدق من الشعرة وأحد من السيف؟ أي شديد الخطورة، لأنه اللي بيوقع عنه لوين بينزل؟ عجهنم. معناه شديد الخطورة. وورد في حديث أيضا تجري بهم أعمالهم، على حسب كل واحد درجته في التقوى بيكون سرعة المرور على الصراط. أما الحديث الذي ورد فيه أنه 1000 عام صعودا وألف عام نزولا وألف عام يكون مستقيما، هذا سند من حيث السند قال العلماء ليس ثابتا، الصراط من حيث السند يعني. قال المؤلف رحمه الله تكلم عن الحوض. الحوض هو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه قبل دخول الجنة، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ، ولكل نبي من أنبياء الله حوض تشرب منه أمته، وأكبر الأحواض هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وعليه أكواب بعدد نجوم السماء، وينصب فيه من ماء الجنة. الآن بدأ يتكلم عن الحوض. يجب الإيمان والاعتقاد بالحوض، هذا شيء حق أخبر عنه الرسول. وهذا الحوض يكون بعد عبورهم الصراط. بعض العلماء بيقول هذا الحوض يكون بعد عبور المسلمين اللي عبروا الصراط، بعد عبورهم الصراط وقبل دخولهم الجنة يشربون من هذا الحوض. هذا الحوض حوض النبي محمد يصب فيه ميزاب من ماء الجنة، ماؤه أحلى من العسل المصفى وأبرد من الثلج، من شرب منه مرة واحدة لا يظمأ بعد ذلك إلى أبد الآبدين. طيب لكن بالجنة ما قلنا يشربون فيها، وفي آيات كثير عن شراب أهل الجنة، شو معناته؟ يشربون إذا اشتهوا، أي يشربوا تلذذا ليس عن عطش. أليس الله يقول في القرآن ولحم طير مما يشتهون، مش عن جوع. كذلك الشراب تلذذا، يشربون تلذذا ليس عن عطش، لأن الجنة ليس فيها عطش وليس فيها جوع وليس فيها عري. فميزاب من الجنة ينزل من هذا الميزاب من ماء الجنة ويصب في هذا الحوض. مسيرة الحوض شهر، فيه من الكيزان الأكواب بعدد نجوم السماء، النبي يقف عليه يزود عنه من ليس من أمته، ومن شاء الله له أن يشرب من هذا الحوض يشرب منه ولا يظمأ بعد ذلك أبدا. والنبي يقف عليه يسقي بعض الناس بيده الشريفة، الله تعالى يجعلنا وإياكم منهم. وهذا الحوض هو أكبر أحواض الأنبياء، كل نبي له حوض، لكن أكبر أحواض الأنبياء هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قد هون واحد يسألكم هذا الحوض غير نهر الكوثر؟ نعم، نهر الكوثر في الجنة، أما هذا الحوض شؤلنا قبل دخول الجنة. ذاك النهر الذي ورد في صحيح مسلم أن الرسول قال: أعطاني ربي نهرا تربته أطيب من المسك والعنبر، وماؤه أحلى من العسل المصفى. هذا نهر الكوثر في الجنة، تربته أطيب من المسك والعنبر، عليه كما ورد في الحديث حافتاه من الدر والياقوت، هذا في الجنة. أما هذا الحوض وين قلنا؟ قبل دخول الجنة، بيشرب منه المؤمنين من أمة سيدنا محمد، لأنه هلا عم نحكي عن حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: تكلم عن الشفاعة. الجواب: الشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير. في عبارة هون بدكم تحذروها، شو هي؟ بعض الجهال حتى من المشايخ بيقولوا الله يشفع فينا. أعوذ بالله، لا يقال الله يشفع فينا، وإنما النبي يشفع، الملك يشفع، الولي يشفع، العالم العامل يشفع، شهيد المعركة يشفع، الطفل الذي مات دون البلوغ يشفع لأبويه المسلمين. لأنه شو تعريف الشفاعة؟ طلب الخير من الغير للغير. وهل الله يرجو شيئا من غيره؟ لا، الله لا يرجو شيئا من أحد، فلا يقال الله يشفع. حتى بعض من يدعون المشيخة يقولون الله يشفع فينا، هذا غلط، وإنما نقول اللهم شفع نبيك. تبهنا؟ ندعي انه النبي يشفع لنا، مش بنقول الله يشفع لنا او الله يتشفع فينا. اعوذ بالله. والشفاعة تكون للمسلمين فقط. انتبهوا، ما حدا بيشفع لكافر، لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا شهيد، ما حدا بيشفع لكافر. الله يقول في القرآن الكريم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هون كمان ركز معي، شو معناته فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ انتبهوا، مش معناته حدا من الشفعاء بيجي بده يشفع لحدا من الكفار فبتنرد شفاعته، لا، ما هيك معناتها، لأنه أصلا ما حدا من الشفعاء يشفع لكافر. طيب شو معنات فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ أي لا يشفع لهم الشفعاء فلا ينتفعون، لأنه ما بيشفعون أصلا، الشفعاء لا يشفعون للكفار. محمد ما بيشفع للمرتدين، وموسى ما بيشفع لليهود، وعيسى ما بيشفع للنصارى، وإبراهيم ما بيشفع للمشركين ولا لأي كافر، ما حدا بيشفع إلا للمسلمين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأحمد الرفاعي وعبد القادر الجيلاني والحسن البصري وأويس القرني، كل هؤلاء لا يشفعون إلا لمسلم، ما حدا بيشفع لكافر. الملائكة لا يشفعون إلا للمسلمين، ما حدا بيشفع لكافر. فإذا وكذلك العلماء العاملون. ليش قال العاملون؟ لأن العالم العامل هو العالم الولي، أما العالم الغير عامل فليس تقيا فلا يشفع، لأنه في ناس عندهم علم بس ليسوا عاملون بعلمهم، يعني منهم أتقياء، بيأكلوا الحرام، بيفتوا بغير علم، شين شاشة وخيارة بيرجع له لمرته اللي مطلقها بثلاثة كرمال 100 دولار، بيقول له روح رجعت لك وعدمت، بيخبط فحسوح. هؤلاء فجار. إذا مين هو العالم يلي بيشفع؟ العالم العامل بعلمه، وهذا هو الولي. العلماء العاملون هم الأولياء. إذا العلماء العاملون، الشهداء، أي شهداء قلنا؟ المعركة والملائكة، وبلا شك مين كمان؟ الأنبياء ومين كمان قلنا؟ الطفل الذي مات دون البلوغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لاحظوا شو قال؟ لأهل الكبائر من أمتي، يعني المسلمين العصاة. أما الكافر ما حدا بيشفع له، المرتد ما حدا بيشفع له، والكافر الأصلي ما حدا بيشفع له، لا أحد يشفع إلا للمسلمين. فلا شفاعة للكفار يوم القيامة. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي إلا لمن مات على الإسلام، أي إلا لمن ارتضى الإسلام دينا له، مات على الإسلام، هذا هو. قال المؤلف رحمه الله: تكلم عن الجنة. الجنة هي دار السلام. ليش اسمها دار السلام؟ لأنها دار الأمان، كل ما فيها اطمئنان وسلام وأمن وأمان وفرح وهناء وسرور وسعادة واطمئنان إلى غير نهاية. وهي مخلوقة الآن، لأن الله قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت، فهي مهيئة. وروى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لما خلق الجنة قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. يعني هي موجودة أم لا؟ لما خلق الجنة قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. رواه البيهقي. والآية شو فيها؟ أعدت للمتقين، يعني موجودة. والرسول قال: رأيت الجنة ودخلتها، فات عليها ليلة المعراج، ورأى فيها الحور العين، وسلم عليهن بالقول، يعني بدون مصافحة، من غير مصافحة، سلم عليهن. هو أصلا لما ينقال سلم عليه معناه بلسانه، أما الإيد بالإيد هذه اسم المصافحة. فإذا شفت واحد أنت وقلت له السلام عليكم وما صافحته، بس بتكون سلمت عليه، أما مصافحة ما حصلت. فاللي ورد بالحديث سلم عليهن، معناته بلسان، يعني بس بالكلام. أما هذه شو اسمها؟ المصافحة. الرسول ما صافحهم للحور العين، وإنما سلم عليهن بالكلام. فرددنا عليه السلام وقلنا: نحن خيرات حسان، أزواج قوم كرام. خيرات، معناته موجود الجنة لما يفوت عليها الرسول ويشوف الحور العين ويحكي معهم ويشوف الولدان المخلدون ويخبرنا شو شاف فيها، معناته موجودة أو منا موجودة؟ إذا موجودة، هي معدة الآن، مهيئة، موجودة، الجنة موجودة الآن. لذلك الله يقول: أعدت للمتقين. وهي باقية إلى ما لا نهاية. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هون خالدين فيها، بأي بآخر آية من سورة البينة، خالدين فيها أبدا، عن أهل الجنة بآخر آية من سورة البينة، خالدين فيها أبدا. فكمان يلي بيقول بفناء الجنة شو بيكون؟ كافر، لأنه كذب القرآن. وأكثر أهلها من الفقراء. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. رواه الإمام أحمد. إذن ليش قال الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة؟ لأنه موجودة، لأنها موجودة، معدة، مهيئة. وقد أعد الله لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، شو بيكون هذا لما نقول قال رسول الله قال الله تعالى؟ حديث قدسي، يعني الحديث النبوي والحديث القدسي والقرآن كله بالوحي، لكن الحديث القدسي والحديث النبوي فيك ترويب المعنى. أما لفظ الآية إذا بدك تذكر لفظها بدك تذكر اللفظ، عين اللفظ الذي في القرآن. والقرآن أنزل للإعجاز، فما صدر بقال رسول الله قال الله تعالى أو قال رسول الله يقول الله تعالى، هذا شو بيكون اسمه؟ حديث قدسي، يعني كمان هذا بالوحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل كان ينزل عليه بالحديث بالوحي كما ينزل عليه بالقرآن بالوحي. انتبهنا؟ يعني القرآن والحديث أنزلا على النبي شو؟ وحيا. واضح؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، رواه البخاري. هذا الحديث النعيم الذي فيه شو قلنا لكم؟ خاص بمين؟ بالصالحين، ليس عاما لكل أهل الجنة، في نعيم يشترك فيه كل أهل الجنة، الأولياء غير الأولياء ومن دونهم. مثل شو هذا النعيم العام؟ ما ورد في الحديث أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. هذا لكل أهل الجنة، يعني اللي مات بالدنيا من المسلمين وعمره 300 سنة بالجنة بيكون عمره 33 سنة، واللي مات بالدنيا وعمره 5 دقايق بالجنة بيكون عمره 33 سنة، واللي مات في الدنيا مقطوع اليدين والرجلين في الجنة يكون كامل الجسد، في الجنة يكون كامل الجسد. اللي مات بالدنيا وكان فيه عاهة في الجنة لا تكون هذه العاهة، وكل أهل الجنة بيض. طيب المسلمين الأفارقة بيكونوا بيض، بس ما بيخربطوا الناس ببعضهم بيقول له أنت أنا وأنا أنت، لا، كل واحد فيه علامة يعرف بها أنه هذا فلان الذي كان في الدنيا. بطول سيدنا آدم بعمر 33 سنة، ولا يوجد لرجال أهل الجنة شارب ولا لحى. أهل الجنة الرجال ما قالوا شوارب ولا قالوا لحى، حتى موسى، لأن بعض الناس شو بيقولوا ورد في الحديث إلا موسى، لا ما صحيح، حتى موسى رجال أهل الجنة لا يكون لهم من شعور أبدانهم إلا شعر الرأس وشعر الأهداب يلي بالعامية بنقول رموش، هذه الأهداب والحاشب، هذا الشعر الذي يكون فيهم. أما اللحية ما بيكون إلهم في الجنة، لأن اللحية وإن كان لها هيبة إذا كان إنسان مربيها سنة مقتديا بالرسول سنة الأنبياء، لكن مع ذلك في الجنة لما يكون بلا لحية يكون جماله ظاهرا أكثر. تبهتوا؟ يعني ليظهر كل الجمال الذي في وجهه. وما بيكون إنسان بالجنة في عاهة، حتى الرجال اللي كان هو مرته بالدنيا بقي وعصري ومشاكل وخناق وغارات ومثبات وبهدلة ومقلاية والشوبك وما شابه ذلك، هذا بالجنة ما في منه، بالجنة ما في حسرة، ما في نكد، ما في مشاكل، ما في خناق، ما في ضيق، ما في غيره بيكونوا اخوانا متقابلين على سرر متقابلين، فرح هناء سرور سعادة، كل راض فرح بما اعطاه الله. حتى اللي كان متزوج اربعة بالدنيا او ثلاثة او اثنين بيكونوا كل معه بالجنة اذا ماتوا على عصمته، يعني ما تزوجوا بعده كلهم بيكونوا معه بالجنة، وبيكون له حور عين في الجنة، وما بيتخانقوا مع بعضهم ولا بيشدوا شعر بعضهم ولا بيسبوا بعضهم ولا بيركبوا افلام على بعض. الجنة دار نعيم، ليست دار حسرة ونكد، ليس فيها حسرة ولا نكد. وقد ورد في الحديث ما في الجنة اعزب، حتى الصبي الذي مات وعمره نصف ساعة في الجنة يكون له زوجات في الجنة من الحور العين ومن الانسيات، ان شاء الله تعالى يزوجه ببعض الانسيات. ما في بنات ماتوا بالدنيا ما قالوا ازواج، هؤلاء يزوجن بانسي يعني بانسان مسلم في الجنة، ويكون له من الحور العين، وما بيكون في بينات شد شعر ومشاكل ومسبات وبهدلات، هذا ما في منه بالجنة. الجنة دار نعيم. ومن النعيم الذي أعده الله للمؤمنين في الجنة أن المؤمن إذا اشتهى أن يرى صديقه فعرشه الذي هو عليه، السرير اللي هو عليه، يطير به، يطير به، فيرى صديقه قد جاء أيضا طائرا على كرسيه أو عرشه ليزوره، فيلتقيان فينزل عنده ثم يتحادثان، ثم كل منهما يطير به سريره إلى حيث هو. وله في الجنة خيمة من درة، من ياقوتة واحدة، ياقوتة واحدة، مش ياقوت متجمع وياقوت متكسر يجمع بعضه إلى بعض، لا، بس من ياقوتة واحدة ارتفاعها بالسماء قدي 60 ميلا، 60 ميل. الميل بتعرفوا قدي؟ قدر نصف ساعة. ارتفاع هالخيمة من ياقوتة واحدة 60 ميل. وله قصور، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وله فيها أهل، زوجات. ثم كلما يخرج من عند زوجته ويرجع إليها يراها قد ازدادت جمالا، وتراه قد ازداد جمالا، فتكون متعشقة إليه ويكون متعشقا إليها. ثم من النعيم الذي لهم في الجنة ما رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور، أن لكل مؤمن في الجنة فرس، فرس من الدر والياقوت، له أجنحة من الدر والياقوت، يطير به في الجنة حيث يريد. وإذا اشتهى أن يأكل من ثمار الجنة ما بيقعد بينطر الموسم لتطلع التفاحة، لا، الله ماذا قال في القرآن؟ لا مقطوعة ولا ممنوعة، في كل لحظة، مش بيقعد بينطر الموسم لتطلع، ما في انقطاع لإلها. هو قاعد على سريره يشتهي، لأنه قلنا ما في جوع بالجنة، أن يأكل من هذا التفاح أو من الإيجاص أو من غيره من فاكهة الجنة، فالشجرة تنزل إليه. قال الله تعالى: قطوفها دانية، قطوفها دانية، تنزل لعنده الشجرة. والثمرة في الجنة كالقلة، القلة الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل الشديد، الثمرة في الجنة كالقلة الجرة الكبيرة. أسماء الفاكهة هي هي، لكن الحجم والطعم والرائحة لا نسبة بين فاكهة الدنيا وفاكهة الجنة. اليوم بتاكل مثلا، بتكون بألمانيا تاكل تفاحة، بيجيب لك التفاحة هيك حمرة، تاكل بلا طعم، كأنها كوشوك. حتى هون ببيروت صار، يعني بالأول في الماضي كنت الخيارة مثلا بالطقة هتشم ريحتها عن بعد مدري قديه. اما الان صار بعض الفاكهة كأنه كوشوك او اصطناعي ليس لها تلك الرائحة الجميلة، اما فاكهة الجنة لها رائحة طيبة، فاكهة الجنة لها رائحة لذيذة جدا، رائحة حلوة. ثم ايضا فاكهة الجنة لو اكل منها الانسان لا تسبب له ضررا. بعض الناس بالدنيا اذا اكلوا فاكهة تسبب لهم ضررا، فاكهة الجنة ليست كذلك. فيقطف هذه الثمرة يخلق الله غيرها ثم تعود الشجرة كما كانت. واذا اشتهى ان يشرب من انهار الجنة ما بيتكلف يقوم ينزل من القصر وعن عرشه وعن كرسته الذهب او عن سريره وينزل يجيب مي ليشرب من نهر، لا. ليش؟ انهار الجنة ليست في وادي، ليست في وهاد، ليست في شقوق بعيدة. انهار الجنة تجري على ارض الجنة بين الاشجار والقصور. فاذا اشتهى ان يشرب من نهر العسل او من نهر اللبن، وفي لغة العرب اللبن يعني الحليب، او من نهر الخمر، وخمر الجنة ليست كخمر الدنيا بس اسمها خمر، بس لا تسكر ولا تذهب العقل ولا تصدع الرأس وليست محرمة وليست نجسة، اسمها خمر لكن ليست كخمر الدنيا. اذا شو قلنا، نهر العسل او نهر اللبن او نهر الخمر او نهر الماء الغير آسن الذي لا يتعفن من طول المكث والمدة. بس اسمعوا بس هالشغلة، اذا كان ماء الجنة، ماء الجنة ألذ وأطيب من العسل المصفى في الدنيا. كيف العسل في الجنة؟ وعسل الجنة ليس العسل الذي يخرجه النحل، بل هناك يخلقه الله تعالى أنهار. تبهنا؟ عسل أنهار الجنة ليس هو العسل الذي يخرج من النحل، بل أنهار من العسل. فإذا كان ماء الجنة ألذ من العسل المصفى في الدنيا، فكيف عسل الجنة وكيف شراب الجنة؟ فوهو على كرسيه أو عرشه إذا اشتهى أن يشرب يصعد النهر إليه بقدرة الله فيشرب من هذا النهر إذا اشتهى، ثم يعود النهر كما كان. وهذا ليس بعزيز على الله. اذا كان هلا بالدنيا في نهر طالع طلوع من الوادي الى الجبل، اصله في الوادي وفي الجبل ليس له اصل هذا النهر. اذا كان هلا في الدنيا، وهذه كرامة صارت لواحد من الاولياء، واحد من الاولياء اسمه نور حسين، كان من صبره العجيب يتقوت بورق الصبر. ورق الصبر هذا ورق مرارته عجيبة، في بلاد اليمن موجود يعرفه الناس، وفي بعض بلاد افريقيا وفي الحبشة والصومال وهذه البلاد موجود، اما هون ببيروت ما بنعرفه نحن، الا يوجد في بعض الاماكن موجود لكن الناس لا يعرفونه. هذا لو جرحته بالسكين يخرج من شدة مرارته يخرج منه مادة غليظة. هذا الولي نور حسين كان طعامه يتقوت من ورق الصبر، يتقوته وهو يضرب به المثل في شدة مرارته. هذا نور حسين كان في جبل فهجم عليه فرقة من الكفار يريدون قتله، فحان وقت الصلاة وهو في الجبل وهو محاصر ويريد الماء للوضوء للصلاة، فدعا الله تعالى فتحول نهر في وديان تلك المنطقة، ونهر في الوادي تحول صعودا إلى الجبل، فوصل إليه فتوضأ منه وصلى. هو عم بيصلي هجموا عليه لما أرادوا قتله الله بقدرته مسخهم إلى حجارة، وهم أشخاصهم الممسوخة ما زالت موجودة إلى اليوم. ومن رآها بعينه أخبرني، حدثنا الحاج عبد الرحمن ابن شيخنا، هي هذه البلاد بعيدة عن بلد شيخنا نحو 600 كيلو متر. بعد الموجودين لليوم هن والحمير والأحصنة تعيتهم والسلاح اللي معهم كلهم مسخوا إلى حجارة، موجودين لليوم، والنهر ما زال موجود إلى اليوم صعودا. واللي بده بيقدر يروح يشوف بعينه، والله لا يعجزه شيء. في قبيلة من ذرية سيدنا الشيخ عبد السلام الأسمر رضي الله عنه في نواحي الحبشة أيضا ما زالت إلى اليوم، كرامة للشيخ عبد السلام الأسمر، له كرامة. في النصف من شعبان القبيلة بأكملها تشعل نارا كبيرة وتدخل القبيلة بأكملها في النار، حتى الأجنة الأطفال الذين ولدوا حديثا، يعني ولد يكون عمره يومين أو جمعة أو شهر أو شهرين، يدخلونهم معهم إلى النار فيذكرون الله فيها ولا يحترقون. كل القبيلة وموجودين لليوم في النصف من شعبان الموسم من ذرية الشيخ عبد السلام الأسمر المدفون بليبيا، هم من ذريته موجودين لليوم، والناس يذهبون يصورونهم بالفيديو، بيتفرجوا عليهم، بيعملوا تحقيق صحفي عليهم، بيعملوا صور، موجودين لليوم في النصف من شعبان. هذه كرامة للشيخ عبد السلام الأسمر، وهذه كرامة لسيدنا الشيخ نور حسين رضي الله عنه. فنور حسين اسمه، نعم. والدعاء عند قبره مستجاب. وموسم الزيارة في عاشوراء، موسم الزيارة في عاشوراء يجتمع عند قبره 100,000 إنسان، بيجوا المسلمين. وقلنا لكم بعد بلد الشيخ 600 كيلو متر، اللي عم تسأل وين قبره. فهذا المقام القبر الدعاء عنده مستجاب. شو بيصير؟ اسمعوا، 100,000 إنسان يجتمعوا عنده، بيجوا مسلمين بيدعوا فتتحقق حاجاتهم. قام صار يجوا غير المسلمين النصارى، شو يوقف النصراني ويقول: يا سيدي نور حسين، لي حاجة وهي كذا وكذا، إن تحققت لي أعود هنا وأعلن إسلامي. يذهب ويرجع في عاشوراء وتكون حاجته قد تحققت، فيعلن إسلامه على الملأ. هذا إلى الآن يحصل، هذا إلى الآن يصير ويحصل. إذن من جملة النعيم الذي أعده الله للمؤمنين في الجنة، أيضا الجنة ما فيها بول ولا غائط ولا مخاط ولا نجاسات ولا مستقذرات، أما ما يأكلونه ويشربونه فلا يتحول إلى براز، يعني ما بيصير غائط بول، وإنما يترشح من مسام أبدانهم رائحة أطيب من رائحة المسك، أطيب من رائحة المسك يترشح من مسام أبدانهم. وكذلك من جملة نعيم أهل الجنة أن أقل مسلم في الجنة له كهذه الدنيا على 10 أمثالها. وين دلونا على أي ملك من ملوك الأرض حكم هالأرض وزيادة عليها ربعها؟ ما في زيادة عليها ربعها. هلا شوف الإسلام، المسلم بالجنة له كهذه الدنيا على 10 أمثالها. انظروا إلى عظيم نعمة الإسلام، إلى عظيم نعمة الله علينا بالإسلام. شو كمان؟ أقل مسلم في الجنة يكون بجمال نبي الله يوسف، لكن طبعا يوسف في الجنة يكون أجمل بكثير مما كان عليه في الدنيا. سيدنا يوسف أوتي شطر الجمال، نصف الجمال، أما سيدنا محمد أوتي الجمال كله. لكن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان جماله مكللا بالهيبة والوقار، طبعا بلا شك سيدنا يوسف كمان له هيبة ووقار وجلال وجمال، فسيدنا محمد أوتي الجمال كله، أما سيدنا يوسف أوتي نصف الجمال. فأقل مسلم بالجنة بيكون بجمال سيدنا يوسف، يعني لما كان يوسف في الدنيا، ويوسف في الجنة يكون أجمل بكثير مما كان عليه في الدنيا. شو كمان؟ أهل الجنة لهم ثياب، الثوب الواحد من ثيابهم ليس له مثيل في ثياب ملوك الأرض. يعني لو صنع ثوبا في الدنيا بمليار دولار، شو بده يكون هالثوب؟ وقديه بده يكون؟ يعني كلا شيء بالنسبة لثياب أهل الجنة. والثوب الواحد في الجنة إلى أبد الآبدين لا يتهرأ ولا يتسخ ولا بيتخض ولا بينتن ولا بيعفن ولا بيدوث ولا بياكلوا العد ولا بتطلع فيه ريحة عرق. بس مش معناته انه كل واحد من اهل الجنة له ثوب واحد وخلاص، لا، ثياب كثيرة لكن تبقى الى ابد الابدين ولا تتهرأ. وثياب اهل الجنة يخرجها الله من شجرة عظيمة، من شجرة عظيمة كبيرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة في الجنة، يقال لها طوبى، شجرة طوبى تتفتق بثياب أهل الجنة، هكذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا عن الجنة وبعض نعيمها. غدا نكمل إن شاء الله، صرنا بسؤال 50، غدا إن شاء الله نكمل. والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله بكم. عن بعض بفروع الشريعة كما ذكرت في فرضية الصلاة، في شريعة القرآن غير شريعة الإنجيل، غير الشريعة التي أنزلت على آدم، مع أن الجميع دينهم واحد، جاءوا كلهم بدين واحد ألا وهو الإسلام. فالنبي الذي